And I'll swim. شبيه انا درسها فنيه يا من كده يا حبيبي يا نهارك يا لم رب ايه ده Thank you. كان انا لا